وبعد أحبتي، فحياكم الله تعالى وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا بمسعاكم، فهنيئا لكم بما قدمتم لأخراكم، فستنزل السكينة عليكم والرحمة تغشاكم، ويتباهى بكم عند الملائكة مولاكم، حياكم ربي وتولاكم وعفى عنكم وعافاكم. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد العامر المبارك على طاعتك، فنسألك اللهم ألا تحرمنا جنتك، اللهم آمين. أحبتي في الله، قبل مجيئي لحضراتكم نظرت في التقويم الميلادي، فنظرت ورأيت أن اليوم هو الموافق 27 من ديسمبر، فتعجبت في نفسي وقلت: أبهذه السرعة انقضى عام؟ أبهذه السرعة انقضى عام؟ منذ أيام كنا نستقبله، أبهذه السرعة انقضى؟ هذا هو الذي دعاني لأن نطوف سويا في هذه الدقائق المعدودة، ومضى عام. أردت من هذه الموعظة إيقاظ القلوب من سباتها، وزجر النفوس عن التمالي في غيها وشهواتها. أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه، وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته. أحبتي، إني رأيت الحياة تمضي مسرعة، إني رأيت الحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة، ناس يأتون وآخرون يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت والسكرات. ومضى عام، مضى عام بكل ما فيه من أحداث وأفراح وأحداث وأتراح، وسيأتي عام لا ندري ما الله فاعل فيه، عام كامل انقضت أيامه وتفرقت أوصاله، قد حوى بين جنبيه حكما وعبرا وأحداثا وعظات، فكم حزن فيه من أناس وكم سعد فيه آخرون، كم من طفل قد تيتم، وكم من امرأة قد ترملت وتزوجت، كم من أناس قد افتقروا، وكم من آخرين قد اغتنوا، كم من مريض، كم من مريض قد تعافى، وكم من سليم في التراب قد توارى. رأينا أهل بيت يشجعون ميتهم، وآخرين يدفون عروسهم. نعم، دار تفرح بمولود، وأخرى تعزي مفقود. رأينا أحدهم يتمنى دوام يومه، ليتمتع بفرحه، ليتلذذ بفرحه وسروره، وآخر يتمنى انتهاء يومه ليتخلص من آلامه وشروره. أيام تمر على أصحابها كالأعوام، وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. مضى عام، وهكذا تمر الأيام، تسحب وراءها الشهور، تجر خلفها السنين، ويمر جيل بعد جيل. فوحدوا الجليل وصلوا على النذير البشير صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إن في مرور الأيام والأعوام وتتابع الشهور والسنين وانقضاء الأيام والليالي عبرة وعظة. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال الملك الوهاب وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ترى أيها الإخوة، وتتابع الأيام والليالي. قد يقول قائل: إن أعمارنا سوف تطول وحياتنا سوف تزيد، فنحن قد مضى في عمرنا عام كامل. هذا هو ظن كثير منا، لا يرى في تتابع الأيام والشهور إلا أنها أيام تمر لا غير. ولكن أحبتي، نحن منذ أن خرجنا إلى الدنيا ونحن نهدم في عمرنا وننقص من أجلنا، رأيت لو أراد إنسان، لو أن إنسانا أراد أن يسافر من دمياط إلى القاهرة ماذا يحدث؟ نرى أنه كلما ابتعد عن مدينة اقترب من الأخرى التي يريد الذهاب إليها. بل انظر إلى التقويم الذي نضعه في بيوتنا، النتيجة نشتري نتيجة جديدة مع بداية كل عام جديد، ونأخذ منها ورقة واحدة كل يوم، ورقة واحدة، حتى إذا جاء آخر العام لا نرى منها إلا الجلدة فقط. هكذا عمري وعمرك أيها الحبيب، فأعمارنا بضعة أيام نقضيها. قال الحسن رحمه الله بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه، قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. بل قال رحمه الله بعد أن تصدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهارك ضيفك، نهارك ضيفك، فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك. وكذلك ليلتك، ليلتك أيضا إن أحسنت فيها ارتحلت بحمدك، وإن أسأت فيها ارتحلت بذمك. وكذلك نهارك. أحبتي، ربما يكره كثير منا ذكر الموت ويقول: لا نريد منك أن تنقص علينا حياتنا أكثر مما نحن فيه، يكفي ما نحن فيه. أقول لك أخي الحبيب، والله والله لو نسينا الموت فإنه لن ينسانا، والله لو نسينا الموت فإنه لن ينسانا، ولو تشاغلنا عنه فإنه لن ينشغل عنا. بل اعلم أنه ما من أحد يتذكر الموت دائما إلا وانصلح حاله، لأنه دائما في انتباه ينظر إلى هذا الأمر. إذا كان يرضي الله فعله، وإن كان لا يرضي الله ابتعد عنه. بل إن تذكر الموت هو وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: تذكروا هارما ودعنا فيه أحبة وفقدنا فيه أعزة. عام تولى وانصرم، ودعنا فيه أحبة وفقدنا فيه أعزة. والله كما ودعنا فسوف نودع، وكما بكينا فسوف يبكى علينا، وكما حملنا على الأعناق فسوف نحمل. مشينا خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ينبغي للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يقف مع نفسه وقفة لله جل وعلا، وأن يحاسبها على ما مضى، وأن ينظر فيما هو آت. قال رب البريات: يا أحبتي، من أسباب النجاح والفلاح، من أسباب النجاح والفلاح في هذه الدنيا أن يحاسب الإنسان نفسه محاسبة الشريك لشريكه. شوف الشريك أو الشركاء لما يكون منهم مصلحة بحسب نفسه من الزاوية. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا كان الأمر كذلك، فأذكر نفسي وحضراتكم بحديث عظيم من أحاديث سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عظيمة، حيث قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فالعبد سيسأل عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوحد حي القيوم وصد على السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقي سيدنا الفضيل بن عياض رجلا فقال له: كم عمرك؟ فقال: 60 عاما. فقال: 60 عاما ويوشك أن تصل إلى الله جل وعلا. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل، وكان من الصالحين، فقال: هل عرفت معناه؟ هل عرفت معناها؟ قال: عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن يعلم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل: وما الحيرة أو ما العمل؟ فقال: أن تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. من علم أنه لله عبد، من علم أنه لله مسؤولون، فوربك السؤال جوابا عن عمره فيما أفناه. عمرنا هو رأس مالنا، هو رأس مالنا الحقيقي الذي لا يقدر بثمن. عمرنا دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أن نغتنم وقتنا وعمرنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، منها وشبابك قبل هرمك. يحكى أن جمال الدين القزويني رحمه الله مر على أناس يجلسون على مقهى يلعبون ويمرحون ويضيعون أوقاتهم بما لا يرضي الله، فلما ذهب في حاجته مر عليهم بعد أن انقضى من حاجته، وكان مر عليهم بعد قرابة 3 ساعات، فرآهم على حالهم فقال بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكى أولا، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم، لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها منه، تتبعت سيرته، فوجدت أنه مات على رأس 47 سنة وكأنه يشعر بأنه لن يعيش طويلا. قال: لو أعلم أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها منهم. يريد أن يفني عمره في طاعة الله جل وعلا، وفي نفع نفسه وفي نفع إخوانه من المسلمين. لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها منهم. نعم، سيسأل العبد عن كل شيء، عن عمره فيما أفناه. هل أفناه في الطاعة أم أفناه في المعصية؟ هل أفناه فيما يقربه من ربه جل وعلا أم أفناه فيما يبعده عنه؟ هل أفناه في خدمة إخوانه وفي خدمة أصحابه وفي خدمة من حوله، أم أفناه في أذيتهم وظلمهم والتعالي عليهم؟ هل أفناه في إدخال السرور عليهم وسار بينهم جابرا لخواطرهم، أم أفناه في غير ذلك، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب، وهذا من باب ذكر الخاص، وهي مرحلة الشباب بعد ذكر العام وهو العمر. فمرحلة الشباب أحبتي هي إحدى مراحل العمر التي يمر بها الإنسان لخطورتها وأهميتها. سنسأل عنها سؤالا خاصا، وكما قيل: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اعلم رحمني الله وإياك أن أكثر شيء نعيش عليه هو ما يأتينا ملك الموت عليه. رسالة لكل شاب وأنا منهم: اعلم، اعلم أن أكثر شيء نعيش عليه هو أكثر شيء يأتينا ملك الموت عليه. شوف إحنا أكثر حاجة عايشين عليها إيه؟ هي ملك الموت هيجلنا عليها. فمرحلة الشباب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب لمعنى مهم، وهو أن الشاب قد يغتر بصحته وبشبابه ويظن أن الموت بعيد عنه، لأنه ما زال في ريحان شبابه. وما درى المسكين أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، بين حزين وسعيد، بين رضيع وكبير. العيد الصغير يأتي قبل العيد الكبير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعلم أن أكثر شيء تعيش عليه هو ما يأتيك ملك الموت عليه. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال أحبتي المال سلاح ذو حدين، له في الخير باع طويل، وله في الشر ذيل كبير. رسالة لمن يأكلون ولمن رسالة لمن يجمعون أموالهم من حرام. اعلم بأن الذي يأتي وبأن صاحب المال الحلال سيسأل عن المال الحلال، فكيف يكون سؤال الذي يجمع المال من حرام؟ ورسالة لأصحاب الذين يجمعون أموالهم من حلال، هنيئا لك. قول سيد الأنام عليه الصلاة والسلام حين قال: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. اللي لم تعمل من شغل ايده يبيت وقد غفر الله جل وعلا له. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. فالسعادة، كل السعادة في طاعة الله جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم؟ مشكلتنا أحبتي أننا نعلم ولكن القليل من يعمل. اعلم رحمني الله وإياك أن العمل أو أن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. ما الفائدة؟ اعلم أن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، والعلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أحد الصالحين: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به فهو عالم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون العشر آيات من القرآن ولا ينتقل إلى غيرها حتى يتعلموها ويعملوا بها، فحفظوا القرآن قولا وعملا لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا بعد هذا الكلام. هذا ما سنقوله بإذن الله بعد جلسة استراحة. فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، عام تولى وانصرم ودعنا فيه أحبة وفقدنا فيه أعزة. عام تولى، وكما قال: يا ابن آدم أنا يوم جديد، يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وماذا بعد هذا الكلام أحبتي؟ نبدأ صفحة جديدة مع الله جل وعلا. كلما كررنا الخطأ، كلما كررنا التوبة والاستغفار، كلما كررنا الاعتذار بين يدي العزيز الغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم إنك فدعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تذكر قول من قال لئن غلب للشيطان بالأمس لأقسمن ظهره اليوم بتوبتي وحسن عبادتي. كلما كررت الخطأ كلما كررت الاعتذار بين يدي العزيز الغفار. أحبتي ماذا بعد هذا الكلام؟ رأس مالنا هو الوقت، رأس مالنا هو الوقت، فالعاقل والله من يحافظ على رأس ماله فليستغل وقته في العبادة، والعبادة أحبتي هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكما قلت كما قال الحسن البصري رحمه الله بعد أن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم ما من يوم ينشق فجر إلا ونادى مناد من قبل الحق جل وعلا: يا ابن آدم أنا خلق جميل على عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وماذا بعد هذا الكلام؟ لا تتردد في العودة إلى الله جل وعلا، لا تتردد في العودة إلى الله جل وعلا مهما لوثتك الذنوب والخطايا، مهما لوثتك الذنوب والخطايا. فالذي سترنا ونحن تحت سقف المعصية والله لن يفضحنا ونحن تحت جناح التوبة. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من سقيم وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا فكن نافعا، فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الرحمن في موقف الحشر. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى وأعنا فيما هو آت. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل أعوامنا، اللهم اجعل أعوامنا عاما نصر وفتح ووحدة للأمة الإسلامية. اللهم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال، واجعلنا اللهم نعمل بما نقول ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، دلنا بك عليك وارحم ضعفنا بين يديك. الله الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.